يقول السائل: ما حكم من ترك الرمي في الحج متعمدا؟ من ترك واجبا فعليه دم، والرمي من الواجبات، فلا بد أن يذبح ذبيحة في مكة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين، لا يطعم منها شيء، لا هو ولا أصحابه ولا أهله. فإن كان عاجز ولا يملك ثمنها أبدا ولا يستطيع، يصوم 10 أيام. يقول السائل: إذا وجدت عملية للإنسان وكان في بعيد فاقد للوعي لمدة طويلة، يقول هل يقضي الصلاة؟ على كل حال، إذا فقد الوعي مدة طويلة يعني أيام فليس عليه قضاء، أما إذا كان باليوم واليومين ونحو ذلك فإنه يقضي. السؤال: ما حكم تخصيص ليلة الجمعة بالذكر أو بذكر معين جماعي؟ ما في تخصيص، ومن زعم ذلك فليس له حجة وليس له دليل. ليلة الجمعة الذي يستحبه أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي سواء في اليوم أو في الليلة، وأما عبادة خاصة أو زيادة تهجد أو أذكار أو هذا مما يعتقده الصوفيون، أما أهل السنة والجماعة ما عندهم شيء خاص في الجمعة، لا نخصها بذكر ولا بزيادة صلاة ولا بأي شيء إلا ما ثبت هو كثرة الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: عند الخروج من عرفة لم نصل إلى مزدلفة إلا مع الصبح بسبب الازدحام حين دخولها في الصباح، لم تتوقف الحافلة، هل علينا شيء؟ إذا كان خارجا عن إرادتكم ولم يكن لكم في ذلك فعل وأنتم في حالة اضطرارية ليس لكم استطاعة إلا ذلك، فليس عليكم إن شاء الله شيء، اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة الفريضة في الطائرة؟ نعم، إذا خفت أن الوقت يخرج وليس فيه وقت يجمع معه فتصلي الفريضة على حسب استطاعتك، إن كان فيها مصلى تذهب للمصلى، ما فيها مصلى افعل ما تستطيع بالممرات، ولا في إذا تعذر الأمر ولو على كرسيك تقوم القيام، تقوم واقف وتركع، في حالة السجود تجلس على كرسيك ثم تنخفض بالسجود بقدر استطاعتك وهكذا. أما إذا كانت الصلاة مما يجمع لها صلاة بعدها، نفرض أنها صلاة الظهر وأنت تعرف أنك إن شاء الله حسب المسافة أنك تصل إلى البلد قبل خروج وقت العصر، يعني تصل إليه بعد العصر، فأن تصبر، وإذا من حين ما تصل تصلي الظهر ثم العصر. أما إذا صارت لا صلاة ستفوت مثل الفجر، أو صليت المغرب ولكن جت صلاة العشاء وستطول الرحلة إلى الفجر، أيضا تصلي العشاء على حسب حالك وهكذا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد به قبر، وإذا لم يوجد إلا مساجد إلا مثل هذه المساجد ماذا يفعل المسلم؟ صلي في بيتك أو اتفق مع بعض الجماعة واجتمعوا في مكان وصلوا، اتقوا الله ما استطعتم. المسجد الذي فيه قبر لا تصلون فيه، لكن حاول أن تجمع لك جماعة وتصلي معهم أنت وإياهم في أي مكان. يقول السائل: هل يلزم لمن جاء إلى المدينة أن يمكث فيها أن يصلي فيها في المسجد 40 صلاة؟ أبدا، هذا ليس له أصل، والحديث اللي اعتمدوا عليه ضعيف لا يستدل به. وأما الصلاة في المدينة فهي غنيمة لا شك، من غير عدد، كل ما تستطيع. أما أنه يلزمك لا، إذا كنت زائر لو صلي ركعتين وتصلي وتسلم على نبيك أو تصلي فرضا ثم سافرت لا حرج أبدا، ما في تحديد. يقول السؤال: ما حكم حضور ولائم المولد أو المولد نفسه؟ لا يجوز لك أن تحضر احتفال أي بدعة من البدع، لا مولد ولا غيره، أي اجتماعات مبتدعة مثل ما يفعلون ليلة رجب، ليلة 27 رجب أو ليلة النصف من شعبان، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تحضرها ولا تشارك فيها ولا تأكل من الطعام الذي يعد له. السؤال ما حكم، يقول لو تنصحون الذين يستخدمون في جوالاتهم نغمات موسيقية؟ كم قلنا من هذا الكلام، ولكن اليوم يسمعنا ناس وبكرة عندنا ناس آخرون. على كل حال إن الموسيقى محرمة في كل وقت وفي كل مكان، وينبغي الإنسان يجعل له نغمة أي شيء ينبهه غير هذه المحرمات، ولا يجعل فيها أيضا آيات أو ذكر الله، لأنه ربما يزهم عليه مثلا وهو في دورة المياه، فهذا أيضا لا يجوز. لكن أي شيء يمكن أن ينبهك اجعله، ولا تجعل شيء محرم. وإذا دخلت المسجد مهما كانت هذه النغمة أقفله حتى لا تشوش على نفسك ولا غيرك من المصلين، ولا تؤذي المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.